ثم ذكر هذا الحديث حتى يبين لنا كيف يتدرج الإنسان بالدعوة إلى هذا الدين، وأنه يبدأ بالأهم وهو التوحيد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أناسا من أصحابه دعاة إلى هذا الدين. أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن يتدرج بهم، فيبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، وهذه الأركان الثلاثة هي أهم أركان الدين، وهي التي قال فيها الرب عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال له عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني في اليمن أمامك أناس من اليهود والنصارى أهل كتاب أهل علم، فمناقشتك ومناظرتك ومحاجتك لمن عنده علم غير المحاجة للجاهل الذي لا علم عنده، فإن الذي عنده علم فقد يغلبك بحججه ولو بحجج باطلة يرى أنها حق، لكن إذا تسلحت واستعديت له بالعلم والحجج الصحيحة تدحض حججه وتغلبه بالحق. فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينبهه حتى يأخذ حذره ويستعد لهم للمناظرة لو أراد أن يناظروه أو يحاجوه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني خذ حذرك واستعد لهم، خذ حذرك منهم واستعد لهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، والمعنى واحد، سواء قال ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أو قال ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، المعنى واحد، لأن لا إله إلا الله يعني أوحد الله وأفرده بالعبادة، هذا هو الركن الأول وهو أهم الأركان التي يبدأ به بالدعوة إلى الإسلام، وهو الشاهد من هذا الحديث للباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الداعي يجب أن يبدأ بهذا الركن العظيم، يدعو الناس إلى توحيد الله والإقرار بالرسالة، فإنهم إذا فعلوا ذلك أقروا بتوحيد الله، أفردوه بالعبادة، وأقروا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم قد أقروا بالركن الأعظم وهو الأساس. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، يعني استجابوا وأقروا واعترفوا بأن لا إله إلا الله، أي لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأقروا بأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أقروا بذلك ورضوا. عند ذلك أمره أن ينتقل إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو أعظم الأركان بعد الشهادتين، إقام الصلاة وهي عمود الإسلام وهي الفارق بين المسلم والكافر وهي الصلة بين العبد وبين ربه. ادعوهم إلى الصلاة، أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذا هو الركن الثاني، فإن تابوا وأقاموا الصلاة هذا الركن الثاني. فإنهم أجابوك لذلك قبلوا بأن يصلوا 5 فروض يوميا في اليوم والليلة، فانتقل إلى الركن الثالث، ادعوهم إلى الزكاة، أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة هي الزكاة، يطلق عليها صدقة ويطلق عليها زكاة. لكن المشهور عند الناس إذا قلت صدقة يعني صدقة التطوع، لكنها تشمل، إنما تتميز بالنية. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني ليست جباية أو ضريبة يأخذها الوالي وينفقها حيث يشاء، بل أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فأهل البلد فقراءهم أولى بزكاة أموال الأغنياء منهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا من باب المواساة. ولأن الزكاة سبب في إصلاح المجتمع وسد حاجة الفقراء منهم حتى يستغنوا، وربما كفتهم عن الاعتداء على المحرمات، لأن الفقير إذا أعطي ما يكفيه لم يلتفت ولم يفكر في أشياء أخرى. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما قال ترسل إلينا، بل ترد على فقراء أهل البلد فهم أولى بها. ولذا قال العلماء يستحب ألا تخرج الزكاة من البلد إلا إذا استغنى أهل البلد عنها، فزكاة المال في البلد الذي هو فيه، وصدقة الفطر في البلد الذي صام فيه الشخص. إذن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذه سواء زكاة المواشي أو الزروع أو النقدين أو العروض، كلها سواء. عامل الزكاة إذا أرسلته الدولة، أرسله ولي الأمر، يأخذها من الأغنياء ويعطيها الفقراء. فهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. إذا أقروا بالتوحيد وبالرسالة وأقروا بالصلاة وصلوا بقي الركن الثالث من هذه الأركان الثلاثة المهمة التي يبنى عليها الإسلام ويحارب عليها إذا لم تؤدى. فإنهم أجابوك يعني أعطوك الزكاة ولم يمتنعوا من إخراجها من أموالهم، قال له عليه الصلاة والسلام منبها له ومحذرا أيضا من الظلم، لأن ربما كان أكثر أموالهم المواشي، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك يعني أقروا بالزكاة ورضوا أن تؤخذ من أموالهم، حذره من أن يأخذ أنفس الأموال وأطيبها وأجودها، لأن في ذلك إجحاف في حق صاحب المال. إذن يأخذ الرديء الهزيل من الغنم أو الفاسد من الحبوب أو نحو ذلك، قال لا، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. نهى الرب عز وجل أن يخرج الخبيث الرديء. إذن لا نأخذ أجود شيء ولا أردى شيء، لا نأخذ الرديء في الزكاة ولا الأجود بل الجيد، نأخذ الوسط. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، احذر أن تأخذ أنفس أموالهم في الزكاة فتجحف في حقهم وتظلمهم. وإذا ظلمتهم ماذا يترتب على ذلك؟ ربما دعوا عليك، ودعوة المظلوم مستجابة على الظالم حتى ولو كان فاسقا أو ظالما مجرما، ففسوقه وإجرامه على نفسه لكن يحرم ظلمه. إياك وكرائم أموالهم يعني أكرمها وأنفسها وأحسنها. إذا ما يأخذ الردي كيف نأخذ الردي ونعطيها الفقراء؟ بل نأخذ الوسط، لا نجحف في حق صاحب المال ونأخذ أنفسه وأحسنه، ولا أيضا نسيء إلى الفقراء والمساكين الذين سيأخذون الزكاة فنعطيهم أشياء هزيلة ضعيفة مريضة إذا كانت من المواشي أو من الحبوب من الأنواع الرديئة، لا، نأخذ الوسط، نأخذ الوسط. وإياك وكرائم أموالهم، فإنهم أجابوك لذلك يعني امتثلوا أقروا بالتوحيد وأقروا بالصلاة ثم أقروا بالزكاة فاحذر كرائم أموالهم عندما تريد أن تخرج الزكاة تريد أن تختارها وتأخذها إياك وكرائم أموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم يعني إذا أجحفت في حقه وظلمته وأخذت الأنفس من ماله دعا عليك. ودعوة المظلوم مستجابة قد لا يستطيع أن يجاهر بأن يمنعك ولكن أن تحذر فربما دفع إليك أنفس المال لكن دفعه وهو يرى أنه مجبر على ذلك إذن فيأخذ الوسط من المال لا يأخذ الأجود فيحيف عليهم ويظلمهم ولا يأخذ الرديء فيعطيها الفقراء ما يستفيد منه يأخذ الوسط وخير الأمور الوسط. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث أيضا حديث عظيم اشتمل على علامات من علامات النبوة واشتمل على بشارات. أما علامات النبوة قوله عليه الصلاة والسلام لأعطينن الراية غدا هذا يوم خيبر في غزوة خيبر في السنة السادسة من الهجرة صعب على الصحابة رضي الله عنهم فتح بعض الحصون لأنهم فتحوا حصون من حصون خيبر من حين ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام صار يفتح حصن بعد حصن حتى بقي حصن واحد هو الذي صعب وتحصن أهله فيه ولم يستطع أحد أن يفتحه فقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله على ورسوله يفتح الله على يديه لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، هذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سيعطى الراية، شهادة ممن لا ينطق عن الهوى، رجلا يحب الله ورسوله شهد له أنه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله، هذا هو الغاية، هذا هو الثمرة. فليس العبرة بأن تحب فلا غروة، وليس لك جميل في ذلك، كيف لا تحب الله وهو الذي أوجدك من العدم وتكفل برزقك وبشؤونك وبمعادك يوم القيامة حتى تفوز بجنته إن كنت مؤمنا وصادق، وإلا والعياذ بالله فالأخرى. لكن الكلام على أنه ليس مفخرة فقط أنك تحب الله ورسوله، هذا يجب عليك أن تحب الله ورسوله. أحب الله من كل قلوبكم، لماذا لا تحبه؟ ولكن انظر هل يحبك أم لا، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا وعد من الله وهو لا يخلف الميعاد. وهذه بشرى من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سيعطى الراية غدا، وشهادة له بأنه يحب الله ورسوله، وبشرى بأن الله ورسوله يحبه، بأن الله يحبه ورسوله يحبه، هذه بشرى. جاءت على لسان من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم البشرى الأخرى وهي أيضا من علامات النبوة، يفتح الله على يديه، يكون الفتح لهذه الحصون المتصعبة والممتنعة، يكون فتحها على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، باتوا البيتوتة بالليل، يعني الناس صاروا يتحدثون، من يا ترى سيفوز بهذه البشرى العظيمة وهذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه؟ من هو؟ يدوكون ليلته، كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم مستعين، كلهم يرجو أن يكون هو، أن يكون ذلك الرجل المذكور الذي شهد له عليه الصلاة والسلام، كلهم يرجو أن يعطاها. عمر رضي الله عنه يقول ما تطاولت للإمارة إلا في ذلك اليوم، لا طمعا بالإمارة، طمعا بأن يحوز شهادة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله ورسوله يحب، بأنه يحب الله ورسوله، هذه شهادة. وبشرى بأن الله ورسوله يحب، هذا هو الطمع، ما طمع بالإمارة من أجل مطمع دنيوي، لا، يقول ما تطاولت للإمارة إلا في ذلك اليوم طمعا بأن أفوز بهذه البشرى. ثم أيضا بشرى أخرى أن يفتح الله على يديه، وعد، فلما غدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في الصباح، الغدوة يعني الصباح، فسبحان الله الذي جاء مسرع طمعا بأن يحصل عليها ما حصلت له، والذي منعه العذر ولم يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام كانت من نصيبه. ولذا لما جاءوا كلهم يرجو أن يعطاها، قال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ إذا صار هو المعني. ولا غرابة، علي رضي الله عنه تربى بحجر أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وأسلم وهو صبي، ما عرف الأصنام ولا سجد لصنم ولا عرف العبادة إلا لله. أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له إنه يشتكي عينيه. قالوا إن علي رضي الله عنه مريض بعينيه، مرمودة في الرمد، رمد شديد، ما استطاع أن يأتي مع حرصه على الجهاد رضي الله عنه وأرضاه. فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا له، أرسل محمد عليه الصلاة والسلام لعلي من يأتي به، فجيء به يقاد لا يرى طريقه رضي الله عنه من شدة الرمد، حتى وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فلما جيء به بصق بعينيه فبرئ أو برأ كأن لم يصبه وجع. هذه من علامات النبوة ومن المعجزات التي جعلها الله على يديه، أن برئ ببصاقه ودعوته عليه الصلاة والسلام كأن لم يصبه شيء في الحال، بل ذكر أنه لم يصب برمد بعد ذلك حتى لقي ربه رضي الله عنه. ثم دفع إليه الراية وقال له موصيا: انفذ على رسلك. هذه وصية كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية لا يدفع له الراية فقط بل يوصيه: انفذ على رسلك، يعني اذهب على مهلك. اذهب على مهلك، لا تستعجل الأمور، لا تؤخذ بالعجلة، بالحكمة تؤخذ بالحكمة، والدعاء إلى الله بالتي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. عجلة وربك ما تأتي بخير. حتى تنزل بساحتهم الأرض المحيطة بحصونهم. ثم ماذا؟ حاربهم؟ لا، ديننا ما جاء من أجل سفك الدماء ولا جباية الأموال ولا تحصيل السبايا والأسارة، لا، لكن الذي ما يمتثل إذا سبي أو أسر أو أخذ مال يستاهل، لأنه أقيمت عليه الحجة. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. إلى أن يوحدوا الله. قال يا رسول الله أدعوهم حتى يكونوا مثلنا، يعني مسلمين. فقال ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. ولذا لما مضى رضي الله عنه كما أوصاه صلى الله عليه وسلم ونزل بساحتهم أطل عليه رجل منهم قال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال والذي أنزل التوراة على موسى، أو قال علوتم يعني انتصرتم، والذي أنزل التوراة على موسى، يعني حلف بالله، مع أنه يهودي لكن حلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، حلف بأنهم سينتصرون. علوتم، إذن وقد قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت بهذا فلأن يهدي الله بك لرجل واحد، يعني إلى الإسلام، خير لك يعني أفضل لك من حمر النعم، من النوقة الحمراء وهي أنفس الإبل عند العرب، لأنها من الدنيا والدنيا كلها فانية. لكن إذا هدى الله بك رجلا واحد أخرجه الله بك من النار، أخرجه بك من الكفر إلى الإسلام، ففعل رضي الله عنه فانتصر بإذن الله. هذا هو السبيل الصحيح والطريقة الصحيحة في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، التدرج وعدم العجلة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإنهم أجابوا فهذا هو المطلوب، وإذا امتنعوا استعان بالله وقاتلهم، وبإذن الله ينهزمون. بسم الله. إذن هذا هو الشاهد، هو قوله عليه الصلاة والسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني الحمر جمع حمراء وهي الإبل النفيسة عند العرب، كون إنسان يسلم فيدخل الجنة بسببك خير لك من أن تعطى النوق الحمراء، لأنك ستؤجر بسبب هدايته ودخوله الجنة وخروجه وسلامته من النار. فهذا هو الشاهد إذن، ثم ادعهم إلى الإسلام إلى أن قال لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فالبشارة أولا لعلي رضي الله عنه أن الله عز وجل ورسوله يحب علي، أن عليا محبوب عند الله وعند رسوله بشهادة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والبشارة الأخرى أن الفتح سيكون على يده وقد كان، ومن علامات النبوة أيضا إخباره بأن الله سيفتح عليه، يعني سيكون فتح الحصون المتعصية على يده. ومن علامات النبوة كونه بصق بعينيه فبرئ في الحال كأن لم يصبه وجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب كما ذكر المؤلف رحمه الله فيه مسائل، فيه يعني أحكام ومسائل وفوائد مستنبطة من هذه الآية ومن هذين الحديثين. الأولى إيش؟ أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يدعو إلى دين الله على نور وبرهان وبصيرة، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنهم لم يقتصروا على هداية أنفسهم بل دعوا إلى دين الله في جميع بقاع الأرض التي وصلوا إليها، وأنقذ الله بهم أمما على أيديهم دخلوا في الإسلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: قل مر بنا في الباب الذي قبل هذا، باب الخوف من الشرك. قل: بعض الناس يقولون، يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخشى أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أي أن الشرك لن يكون في آخر هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل هذا صحيح؟ وأن إيش آخر السؤال؟ لن يكون شرك في آخر الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال